بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك، وانشر علينا رحمتك، وعلمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إذا شئت جعلت الحزن سهلا. إن شاء الله عز وجل موعدنا اليوم مع درس جديد من دروس هذا الكتاب المبارك، شرح ملحة الإعراب للإمام الحريري رحمه الله تعالى. ولا يزال اللقاء متصلا في باب المنصوبات، يعني الاسم لما يكون واقع في موضع نصب فهو بيكون عبارة عن شيء من عدة أشياء، وإحنا بنقول الكلام ده علشان خاطر الإنسان يبقى عنده بصيرة عندما يريد أن يعرب. ليه؟ لأن الكلمة قدامه لو مرفوعة بتبقى محصورة في أبواب معينة. يعني لو أنت توصلت أن الكلمة اللي قدامك مرفوعة بعلامة من علامات الإعراب اللي هي علامة الرفع، سواء الضمة أو الواو أو الألف اللي هم طبعا في الأسماء، يبقى الكلمة دي هي أنواع معينة ما تخرجش عنها. تدور انت بقى في الجملة لغاية ما تتوصل الجملة دي أي نوع، وتدخل تحت أي باب من أبواب المرفوعات اللي المفروض اللي انت درستها، فتفتش وتعمل المعاني، هتلاقيها بقى يا إما مبتدأ، يا إما خبر، يا إما فاعل، يا إما نائب فاعل، يا إما اسم كان، يا إما خبر إن، يا إما تابع لواحد من دول اللي هم التوابع الخمسة: النعت، عطف البيان، عطف النسق، التوكيد، البدل. ما تخرجش عن السبعة دول، الكلمة المرفوعة ما تخرجش عن السبعة دول. طب والكلمة المنصوبة برضو بتدخل تحت باب من أبواب المنصوبات، فتلاقيها يا إما مفعول به، يا إما مفعول له، يا إما مفعول معه، يا إما مفعول فيه، يا إما مفعول مطلق، يا إما حال، يا إما تمييز، يا إما خبر كان، يا إما اسم إنه، يا إما في أبواب الاستثناء، يا إما في أبواب المنادى، يا إما في أبواب للنافية للجنس. المهم إن أنت برضو عندك أنواع وأبواب معينة في أبواب المنصوبات، الكلمة المنصوبة ما هتخرجش عنها. طب أعرفها إزاي؟ تعرفها من شغلانة كل باب، تعرفها من شغلانة كل باب. يعني إيه شغلانة كل باب؟ يعني المفعول اللي فيه بيشتغل شغلنا معينة، فلما تلاقي كلمة قدامك منصوبة وعملت الشغلنا ده هي تعرف ان هو مفعول فيه. المفعول المطلق بيشتغل شغلنا معينة، لما تلاقي الكلمة منصوبة واشتغلت الشغلنا دي يبقى هو كده ايه؟ مفعول مطلق. انت عارف ان الكاشير في السوبر ماركت بيشتغل شغلنا معينة، اول ما تخش تلاقي واحد بيشتغل شغلنا الكاشير، قاعد على المكتب وقدامه مكنة وبياخد فلوس من، تعرف على طول ان هو ايه؟ ان هو كاشير. ولازم يكون مكتوب يافطة مكتوب عليها كاشير، ولا هو انت عرفته من العمل اللي هو بيعمله؟ لو دخلت بيت بيتبنى لقيت واحد في كذا عامل ولقيت عامل مثلا بيشتغل في توصيل المية والمواسير والحنفيات والمحابس والكلام، يبقى ده على طول يا عم احمد سباك. هو لازم أن يكون مكتوب على يافطة أنه هو سباك؟ لا. طب لا ليه؟ لأن هو أنا عارف أن اللي بيشتغل الشغلانة دي يبقى اسمه سباك. طب واحد بيركب لوند وبيركب مفاتيح نور وبيركب مراوح وما عرفش شيء، على طول ده كهربائي. طب لو مش مكتوب على أنه هو كهربائي برضه أنا عارف أنه هو كهربائي، لأن أنا عارف أن الكهربائي هو اللي بيعمل العمل ده. لو لقيت واحد ماسك معجون وبوهية وما اعرفش، يبقى ده نقاش دهان، يبقى هو انا على طول هعرف من شغلانته، هعرف من ايه؟ هعرف او هعرف شغلانته من العمل بتاعه، فخلطوه هحطه في الخانه بتاعت ايه، بتاعت اسم الوظيفه دي، هحطه في الخانه بتاعت اسم الوظيفه دي. يبقى وظيفه السباك اللي بيعمل كذا، النقاش اللي بيعمل كذا، المذهباتي اللي بيعمل كذا، المنجد اللي بيعمل كذا، النجار اللي بيعمل كذا، صح؟ كذلك معايا في النحو برضو نفس الكلام، معايا في النحو نفس الكلام في اعراب الجمل. اشوف كل كلمه قدامي بتأدي شغلانه مين، يبقى هي دي. لو بتأدي شغلانه المفعول فيه يبقى هي، شغلانه اسم كان يبقى هي، شغلانه المبتدا يبقى هي مبتدا. فده ينطبق معانا في كل الابواب، نعرف ايه، نعرف شغلانه كل كلمه من الكلمات، وساعتها نقدر نتوصل لاعرابها الصحيح. طيب انا النهارده برضو معايا عده ابواب، اولها الحال. طيب انا هعرف يا عم الحاج الكلمه اللي قدامي ديتي حال ولا مش حال؟ اعرف مواصفات الكلمه التي تكون حالا، ومواصفات الكلمه التي تكون صاحبه حال، واعرف شغلانه الحال. ادي ثلاث حاجات اهم. يبقى اعرف شروط صاحب الحال اللي هيجي الحال منه، اللي هو انت مش انت بتقول ان الكلمه هتتعرب حال، هتتعرب حال لمين؟ حال لصاحبها. فلما اقول جاء زيد راكبا يبقى راكبا حال، حال لمين؟ حال لزيد. يبقى صاحب الحال لابد من توفر فيه عده شروط، والكلمه اللي انا هعربها حال لابد من توفر فيها عده شروط. ينفع اجيب واحد يحاسب الناس ما بيعرفش يجمع ولا يطرح يبيع الحاجه كده والحاجه ام 2 جنيه يقول لك 2 و3 7، ويا اما ينصب على الناس يا اما يخسر المحل. يبقى انا برضو الراجل اللي هيقف يبيع ويشتري ده لابد يكون بيعرف في الحساب، عشان خاطر هو هيجمع وهيطرح، وهيجمع ب 2 جنيه بسكوت، على 3 جنيه شوكولاته، على 5 جنيه ما اعرفش ايه، والراجل اداله 50 جنيه يوم رجع له بقيت 100 جنيه، يبقى اللهم ان المحل هيتقفل. ينفع؟ يبقى برضو عندي شروط للكلمة اللي هتتعرف حال، وعندي الحال ذات نفسه بقى بيعمل ايه، الحال ذات نفسه بيعمل ايه. فهو تلاقي الاعلان نازل يقول لك مطلوب صنايع او مطلوب عامل، يعني العامل ده يعمل ايه؟ العامل ده يكون مواصفاته كذا كذا، عنده كم سنة، متفرغ كذا ساعة، مع محمول ما عرفش ايه، مع وسيلة مواصلات ايه، يكون بيجيد كذا كذا كذا. طيب ده مواصفات الصنايع اللي هيشتغل، طب هيعمل ايه؟ هيعمل 1 2 3. يبقى ده نفس الكلام برضو، اني اعرف شغلانة كل باب من الابواب. الحال يبين من بهم من الهيئات، يبين من بهم من الهيئات، يعني انا عارف الجثة، عارف صاحب الحال، بس ما اعرفش الحالة اللي هو عليها، الحالة بتاعته مبهمة. فلما اقول لك جاء زيد، انا عارف زيد وعارف ان هو جاء وفهم الكلام كويس، بس الحالة التي اتى عليها مجهولة بالنسبة لي، الحالة اللي هو اتى عليها مجهولة بالنسبة لي. فيجي لك بقى الحال يعمل لك ايه؟ يزيل لك هذا الابهام، بخلاف التمييز. فالتمييز الحاجة ذات نفسها مش عارفها. يبقى الحال يبين من بهم من الهيئات، والتمييز يبين من بهم من الذوات. يبقى الذات في الحال عارفها بس ما نش عارف صفاتها، صفاتها اللي هي حالها يعني، تمام، اللي هو حالها. واحنا بنقول ان الخبر والصفة والحال الثلاثة، هذه الأقسام الثلاثة في قوة المحكوم به على أصحابها. فالخبر في قوة المحكوم به على المبتدأ بتحكم عليه، والصفة في قوة المحكوم بها على الموصوف، جاء زيد العاقل، كأنك بتحكم على أنه عاقل، وجاء زيد راكبا، كأنك بتحكم على أنه هو راكب. فهي من ناحية المعنى العام الثلاثة مشتركين، ان هما بيتحكم بهم على اصحابه، الثلاثة اللي هما الخبر والحال والصفة. ولكن الخبر له حاجات بنعرفه بها، والصفة لها حاجات بنعرفها بها، والحال له حاجات بنعرفه بها. إنما من ناحية المعنى العام لما أقول لك زيد مجتهد كأن حكمت على أنه مجتهد، بل فعلا أنا حكمت على أنه مجتهد. طب لما أقول لك جاء زيد العاقل، مش كأن بحكم على أنه عاقل، بس هتعربها خبر؟ لا مش هعربها خبر. ليه؟ مش متوفر فيها صفات الخبر أو ضوابط الخبر، إنما متوفر فيها ضوابط الصفة. طب لما أقول لك جاء زيد الراكب، نفس الكلام متوفر فيها ضوابط الصفة. طيب لو قلت لك جاء زيد راكبا، مش كأن أنا بحكم عليه أنه هو راكب. طيب هل هو يعتبر صفة أو يعتبر خبر؟ لا. ليه؟ ما هاش شغلانته، ما اشتغلش شغلانة الخبر ولا اشتغل شغلانة الصفة، إنما اشتغل شغلانة الحال. طب أعرفهم منين؟ أعرف ضوابط كل باب، أعرف ضوابط المبتدا والخبر، أشوفهم أعرفهم، أعرف ضوابط الصفة والموصوف أشوفهم أعرفهم، أعرف ضوابط الحال وصاحب الحال أشوفهم أعرفهم. كنت عايز تقول إيه؟ الخبر يحكم على الموصوف على المستوى على الصحيح. ايوه، ما كل واحد بيحكم على اللي يناسبه. الخبر نحكم به على المبتدا، الصفه نحكم بها على الموصوف، الحال نحكم بها على صاحبها. بس احنا بنقول ده من باب التساهل ومن باب المجاز. ما تقوليش بقى كذا ولا لا، احنا بنقربه صفة او موصوف، حال وصاحب حال. بس هو في المعنى كده، في المعنى محكوم عليه، في المعنى محكوم عليه. وإلا فما نقدرش نقول ان الصفة والموصوف مسند ومسند اليه، زي ما المبتدا والخبر مسند ومسند اليه. انا ما بقولكش كده، انا بقولك من باب ان انا بسهل لك المعلوم، ان هو في قوته، في قوة المحكوم به والمحكوم عليه. ولذلك هو فعلا كده، الصفة يحكم بها على الموصوف، والحال يحكم بها على صاحب الحال. بس من باب مسند ومسند إليه؟ لا، ده من باب إن أنا بقول لك المعنى بيبقى كذا. قال باب الحال، قال والحال والتمييز منصوبان على اختلاف الوضع والمباني، ثم كلا النوعين جاء فضلا منكرا بعد تمام الجملة. لكن إذا نظرت في اسم الحال وجدته اشتق من الأفعال، ثم تراه في اعتبار من عقل جواب كيف في سؤال من سأل. مثاله جاء الأمير راكبا وقام قص في عقاظ خاطبا. تمام. قال الاسم المنصوب على الحال ما جمع 6 شرائط. وبنقول الحال هو الاسم المنصوب المبين لمن بهم من الهيئات، والأصل فيه أن يكون فضلا، وهذا هو الأصل إن هو يكون فضلا. وقال بعضهم الفضل هو ما لا يستغنى عنه في الكلام، وقال بعضهم الفضل هو ما ليس بعمدة وهو أجود. لماذا؟ لأن إحنا بنعيد وبنكرر ومش هنبطل نقول ان السياق هو الحاكم، ان السياق هو الحاكم على الجملة. وهناك بعض التراكيب لا يجوز فيها ان يحذف الحال مع انه فضلة، لان بالحذف يختلف المعنى. ولا تمشي في الارض مرحا، لو حذفنا مرحا يبقى النهي عن مطلق المشي. وهل المقصود النهي عن مطلق المشي ولا المشي على حالة معينة؟ وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهمش خالص ولا ما خلقناهمش على الحالة دي؟ يبقى ينفع نحذف لاعبين وينفع نحذف في مرحة؟ الأصل إن هو ينفع يتحذف، وقد يكون أصليا. مش ما نقولش هنا أصليا بمعنى عمدة، لأن العمد هم هي المرفوعات، إنما نقول هنا لا يجوز حذفه بسبب السياق، السياق هو اللي ما تحذفوش. إنما من ناحية الإعراب الجملة المفيدة تتم بغير الحال أم لا؟ الجملة المفيدة أصلا تتم من غير شيء منصوب ولا لا؟ ولذلك يقول لك الرافع إعراب العمد والنصب إعراب الفضلات. ليه؟ لأن ممكن أتمم الكلام المفيد من غير شيء منصوب. فلما أقول لك وقد لا يجوز الاستغناء عنه، يعني انتقل لعمدة؟ لا، ما انتقلش لعمدة لأنه ما بقاش مرفوع. أمال إيه السياق؟ قال لي ما تحذفوش لأن الكلام هيصبح كده على غير مراد المتكلم. احنا بنقول هل يقول الفضلات هو ما لا يستغنى عنه في الكلام ولا ما ليس بعمدة؟ قال لك ما ليس بعمدة أفضل. لماذا؟ لأن هناك بعض الفضلات لا يستغنى عنها، ومش معنى كده أنها انتقلت بقت عمدة. أمال ما لا يستغنى عنها ليه؟ لأن عندي سياق. السياق قال لي ما تحذفهاش، لأن أنت لو حذفتها الكلام اختلف. ده لما واحد يقول لك كده وما خلقنا السماوات والأرض ويقوم بدأ كلام جديد وما بينهما لاعبين، طب هو المقصود كده ولا ما خلقناهمش على الحالة دي؟ ما خلقناهمش على الحالة دي. خلاص، يبقى بيقوله الاسم المنصوب على الحال ما جمع 6 شرائط وهي أن يكون نكرة فلا يأتي معرفة. لماذا؟ لأن احنا بنقول إن الأصل في الحال أن يكون نكرة. وهل لا يأتي معرفة مطلقا؟ وهل لا يأتي معرفة مطلقا؟ بعض العلماء قال إنه قد يأتي معرفة ولكن يؤول بنكرة، قد يأتي معرفة ولكن يكون في تأويل نكرة مشتقا، يعني لا يأتي جامد. وهل لا يأتي جامدا؟ بعض العلماء قال لك يأتي جامد إذا أول بالمشتق كما سيأتي بعد قليل. يأتي بعد تمام الكلام. ليه؟ لأن هو ليس عمدة. لا، ما فيش حاجة اسمها ملوش لازمة، يعني ليس عمدة. وأن يكون صاحب الحال معرفة. وهل لا بد أن يكون معرفة ولا ينفع صاحب الحال يبقى نكرة؟ ينفع صاحب الحال يبقى نكرة بمسوغ، وناخدهم كمان شوي. والعامل فيه فعلا صريحا أو في معنى الفعل، وسيأتي الكلام عن الفعل الصريح وما في معناه. ويرى جواب كيف، يعني ويرى في جواب كيف. مثاله جاء الأمير راكبا، فتعالى نطبق كده 6 شروط. فنصب راكبا على الحال لوجود الشرائط 6 فيه. ألا ترى أن قولك راكبا نكرة ومشتق من فعل لأنه هو اسم فاعل، وجاء بعد تمام الكلام لأنه جاء زيد وخلاص، أو جاء الأمير والدنيا تمام. والعامل فيه جاء وهو فعل صريح، وصاحب الحال معرفة وهو الأمير، يبقى كده 5. ويصلح أن يكون جوابا لمن قال كيف جاء الأمير، يبقى توفرت في 6 شروط ولا لا؟ وقد يكون الحال من الفاعل زي المثال اللي قاله جاء الأمير راكبا، وقد يكون من المفعول ضربت عمرا مشدودا، يعني حالة عمر لما أنا ضربت كان مشدود، وممكن يكون من الاثنين رأيت زيدا راكبين، يعني أنا كنت راكب وهو كان راكب. رأيت زيدا أدي رأيت فعل وفاعل، وزيدا مفعول صح. راكبين هم من اللي راكبين؟ الاثنين هم من اللي راكبين؟ أنا وزيد. يبقى رأيت زيدا راكبين، يعني أنا كنت راكب لما قابلته، حالتي كنت راكب وهو حالته كان راكب هو كمان. وقد يكون من المبتدأ على رأي سيبويه، هذا زيد مجتهدا. قال وقد يكون مضافا إضافة غير محضة اللي هي إضافة الوصف، يعني يكون الحال الكلمة اللي هتتعرب حال وصف ومضاف. فقولك جاء زيد ضاحك السن، جاء زيد ضاحك السن، يبقى ضاحك اسم فاعله. ولا يجوز أن يكون مضافا إضافة محضة لأنه يصير حينئذ صفة لصاحب الحال. قال هنا والإضافة نوعان محضة وغير محضة، تمام؟ فأما المحضة، شوف الحاشية اللي تحت كده بيقول إيه. قال الإضافة المحضة هي الإضافة المعنوية، وهي إضافة غير الوصف إلى ما بعده على معنى، شوف إضافة غير الوصف إلى ما بعده على معنى من أو في أو اللام، وكذا إضافة الوصف غير العامل إلى ما بعده. فمش إضافة الوصف كلها تبقى غير محضة، إنما لو كان الوصف غير عامل تعتبر محضة فتكسب تعريف، زي صاحبك في قولنا مررت بزيد صاحبك، أو وكذا إضافة الوصف غير العامل إلى ما بعده، لأن صاحبك مش عامل زي نائب القاضي. ليه؟ لأن احنا بنقول الوصف العامل هو اسم الفاعل وكده، وقلنا الوصف العامل ده على نية التنوين، ولا بد أن يكون الحال أو الاستقبال. مش احنا بنقول ان من شروط اعمال اسم الفاعل ان يكون للحال او للاستقبال، وان يكون على نية التنوين، زي ايه؟ ان الله بالغ امري، ان الله بالغ الامر، صح ولا لا؟ فلو كان على غير نية التنوين او الاستقبال، او على غير الحال او الاستقبال، بقى مش عامل، فما بقتش اضافته غير محضة، بقت اضافته محضة، فيكسب يكتسب تعريف وتنكير. وصلت معايا المعلومة؟ وده لا يحل لك الإشكال بتاعه هنا لما بيقول لك إيه، لما بيقول لك وقد يكون مضافا إضافة غير محضة. يبقى ممكن يكون هو مضاف الوصف مضاف إضافة محضة، وممكن الوصف مضاف إضافة غير محضة. طيب الوصف مضاف إضافة محضة إمتى؟ لما يكون الوصف غير عامل على غير نية التنوين، زي لو قلت جاء زيد صاحبك، يبقى صاحبك ده تعربها نعت لزيد. ودي القاعدة اللي بنقول فيها ايه؟ بنقول فيها المضاف الى واحد مما ذكر يأخذ قوته، الا المضاف الى الضمير فانه في قوة العلم، حتى لا تكون الصفة اعرف من الموصوف. وقال وقد يكون مضافا إضافة غير محضة كقولك جاء زيد ضاحك السن، يبقى دي غير محضة، دي ما اكتسبتش تعريف، يبقى ضاحك السن دي وصف عامل، تمام، ولم تكتسب في الإضافة، ولم يكتسب في المضاف من المضاف إليه التعريف. لماذا؟ لأنها إضافة غير محضة، فهي في قوة النكرة، والوصف بعد المعارف يتعرب إيه؟ يتعرب حال. الوصف النكرة بعد المعرفة يتعرب حال، الوصف بعد المعرفة يتعرب، الوصف النكرة بعد المعرفة يتعرب حال، والوصف النكرة بعد النكرة هيتعرب نعت. الوصف المعرفة بعد المعرفة، أيوة الوصف المعرفة بعد المعرفة. طب ينفع وصف نكرة بعد معرفة؟ لا، ما عادش بقى وصف، بقى ايه؟ بقى حال، اهو قدامي اهو. يبقى لما انا اقول جاء زيد ضاحك السن، مش ده يا جماعه ينفع ننون؟ ينفع نقول ضحكني السنه؟ ينفع ولا ما ينفعش؟ يبقى هو عمل ولا ما عملش؟ يبقى اضافته محضه ولا غير محضه؟ غير محضه. طب لو قلت صاحبك ينفع نون؟ يبقى ما ينفعش، يبقى نعم. ايه ولانها تبقى محضه. وصلت المعلومه؟ اذا الحمد لله اشكلت فكوا. ولا يجوز ان يكون مضافا اضافه محضه. لماذا بقى لا يكون الحال مضاف؟ لا يجوز ان يكون مضاف اضافه محضه، هيكتسب التعريف، اول ما يكتسب التعريف هو جاي بعد معرفه بقى نعت. وكذلك لا يجوز ان يكون صاحب الحال نكره. لماذا؟ لان انا عندي وصف نكره، الاصل في صاحب الحال، الاصل في الحال ان هو نكره، فانا عندي وصف نكره، ويجى صاحبه نكره هو كمان، بقى حال بقى نعت. جاء رجل، ينفع اقول لك ضاحكا؟ ليه؟ لان صاحب الحال نكره، يبقى هو اللي بعده الوصف اللي بعده هيبقى نكره، يبقى هو بقى نعت. وكذلك لا يجوز أن يكون صاحب الحال نكرة، لئلا يصير الاسم الفضل صفة. وهيك يكون النكرة لا ما ينفعش النكرة يبقى بعدها معرفة إلا لو الحال مؤول بالنكرة زي ما هيجي الأحوال بتاعتنا. في مثل قولك جاء رجل ضاحك، ما ينفعش خلاه ضاحكا. ليه؟ وصف نكرة جاي بعد اسم نكرة، ما انتش تقربه حال. طيب وما هي تمشي معايا حال؟ طب انا ممكن اقول جاء رجل حالة كونية ضاحكا، هي الحال مش حال. انت عارف يا مشي معاك حال ليه؟ لاني قلت لك في الاول ان الصفة في قوة الحكم على الموصوف، والحال في قوة الحكم على صاحب الحال. فهي ماشية معك حال لأن أنت شايف أنها تنفع يبقى محكوم عليها بأن هو ضاحك. أيوة من ناحية المعنى ينفع يبقى محكوم عليها أنه هو ضاحك، يعني ينفع رجل يبقى محكوم عليها أنه هو ضاحك. أيوة من ناحية المعنى ينفع، بس من ناحية الإعراب ماشي. أنا بقول لك هو ينفع أنه هو يبقى محكوم عليه، بس تخلي الحكم ده من باب الصفة مش من باب الحال. إنما أنت شايفها تمشي لأن أنت شايفها أنها تنفع تبقى محكوم بها عليه. أقول لك صح، فهمك صح، أنت فاهم أنها ينفع محكوم عليها صح، بس تيجي تطبق بقى الشروط. طب أنت فاهم أنها ينفع محكوم عليه، طب ما تخليها من باب النقط، ليه مخليها لي من باب الحال؟ طب ماشي ما تخليها من باب المحكوم عليه وهي نقط لأن هي فيها شروط النقط، ما تخليهاش محكوم عليها من باب الحال لان هي فاقده شرط من شروط الحال. ان الحال الكلمه بتبقى نكره وصاحبها بيبقى معرفه. طب لو الكلمه نكره وصاحبها نكره يبقى محكوم عليها بس ما تبقاش حال انما تبقى نعت. زي الاشكال اختلفنا نكره، يعني ممكن نكره مقصوده. لو النكرة مقصودة بقى ما هتبقاش هتبقى معرفة، ماشي ما هتبقاش معايا هنا، لأن النكرة المقصودة في من جملة المعارف. النكرة المقصودة هتبقى من جملة المعارف، ما تدخلش معايا هنا. إلا أنه إن قدمت الصفة على الموصوف انتصبت على الحال، وده أحد مسوغات مجيء الحال من النكرة، أن يتقدم الحال على صاحبها، أن يتقدم الحال على صاحبها. فيجوز في الحالة دي إن صاحب الحال يبقى نكر، لأن ما عادش هيشكر معاك بالصفة والموصوف. أنت عندك لو، أنت عندك لميتة، لا خلها لميتة، اكسر الله لميتة موحشا طاللو، لميتة موحشا طاللو. لميتة خبر مقدم وطلل مبتدأ مؤخر. لميتة طلل حالة كونه موحشا. لو كانت موحشا اجت بعد كلمة طلل كانت هتبقى نعت. ايوه يبقى طلل موحش، انما لما قدمت هنا بقت حال، ينفع تبقى حال. تم كلمة طلل نكرة، ازاي يجي الحال من صاحبها وصاحبها هنا نكرة؟ لان الحال قدم على صاحبها، وده مسوغ من مسوغات لإيه؟ من مسوغات اتيان الحال من النكرة، يعني صاحب الحال يكون نكرة، لأن الأصل في صاحب الحال إنه يكون معرف. يبقى رقم واحد أن يتقدم. رقم اثنين أن يخصص، إن النكرة تخصص إما بوصف وإما بإضافة. أيوة المسوغ الثاني أن يخصص، إن النكرة تخصص إما بوصف وإما بإضافة. الوصف بقوله تعالى فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا، يبقى حالة كونه أمرا. فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا، حالة كونه أمرا. طب يا عم الحاج حالة كونه أمرا من كلمة أمر، وأمر هنا نكرة. أيوة ما هي موصوفة بأنه حكيم، يبقى خصصت بوصف. فاهمها؟ كلمة أمر اللي قبل كلمة حكيم نكرة، فيها يفرق كل أمر حكيم. فكلمة أمر هنا نكرة. الأمر الحكيم الحل بتاعه إن هو أمرا من عندنا، يبقى أمرا من عندنا حال لكلمة أمر حكيم. إجا صاحب الحل نكرة ليه؟ لأن موصوفة بأنه حكيم، مخصص بالوصف. الإضافة أيوة دقيقتها شوي، ما ثبتهاش نكرة واسعة أو دقيقتها، قللتها. أه؟ تفسير لإيه؟ أيوة ما أنا بقول لك، ما النكرة دي كلمة واسعة قوي، فالتخصيص ده يقللها. ما هو التخصيص سواء بالإضافة أو بالوصف، الاثنين يقللوا. الإضافة بالإضافة زي إيه؟ في أربعة أيام سواء، سواء حال من الأربعة. ليه؟ لأن أربعة مضاف وأيام مضاف إليه. أربعة أيام سواء للسائل. قدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء، حالة كون الأيام سواء. طيب الأربعة ده مش نكرة؟ خص بالإضافة اللي هو أربعة مضاف وأيام مضاف إليه. أو تكون بقى النكرة عامة قوي، مش تفكر المبتدأ والخبر؟ قلت لك يا إما عام توسعها على الآخر يا إما تضيقها. فنفس الكلام هنا برضو، انت انا خصصت بالوصف والاضافه فديات، او تسيبها واسعه زي ما هي. وما اهلكنا من قريه، مش من قريه، جات نكره في سياق النفي، تعم ولا ما تعمش، الا لها منذرون. جمله لها منذرون حال، اجى صاحب الحال من كلمه قريه. ليه؟ لان القريه عامه جايه على وسعها. وما اهلكنا من قريه الا ولها كتاب معلوم. أيوة، والواو هنا طبعا هو الحال. قال إلا أنه إن قدمت الصفة على الموصوف انتصبت على الحال. وكذلك برضو معايا في ممكن نحمل الآية بتاعت قوله تعالى إيه؟ ولهم فيها منافع ومشارب. إن كلمة فيها جار ومجرور، يبقى في محل نصب حال من كلمة منافع. طب مع ان كلمة منافع نكرة، هيسوغ هنا تقدم الحال على صاحبها، هيسوغ هنا تقدم الحال على صاحبها اللي هو كلمة منافع. تمام. طيب لو قمت كلمة فيها بقى كانت اجت متأخرة بعد كلمة منافع، ما عادش بقى كانش بقى تبقى حال، امال تبقى ايه؟ تبقى صفة. لماذا؟ لأن الجار والمجرور بعد النكرات صفات. قال فنصب موحشا على الحال حين قدمه، ولو قال لمن يتطلل الموحش لوجب رفعه على الصفة. قال ويجوز تقديم الحال على صاحبها وعلى الفعل العامل فيها، فلك أن تقول جاء زيد راكبا، وجاء راكبا زيد، وراكبا جاء زيد. قال وقد يقع الفعل موقع الحال، يعني يجب الحال جملة فعلية، وإحنا عندنا القاعدة بتقول الجمل بعد النكرات صفات وبعد المعارف أحوال. إلا أنه إن كان ماضيا وقع بعد قد، كقولك جاء زيد قد غنم. تمام. أي. ويجوز إدخال الواو على قد، وتسمى هذه الواو واو الحال، ويكون معناها معنى إذ. فإذا قلت جاء زيد وقد غنم، كأن تقدير الكلام جاء زيد إذ قد غنم. وقد يأتي المضارع موضع الحال، ولكن في الحالة دي ما يجيش معاه لا الواو ولا قد. فالمضارع لما يأتي موضع الحال، يا إما يجي من غير الواو ومن غير قد، يا إما يجي بالواو وقد، يعني الاثنين يجوا مع بعض يا الاثنين ما يجوش مع بعض. ومثال وقوع الفعل المضارع موقع الحال قوله تعالى ولا تمنن تستكثر، أي مستكثرا. ولا يجوز إدخال واو الحال المقدم ذكرها على الفعل المضارع إلا مع قد. ولذلك قال وقد يقع الجار، ولذلك ايوه مثال على هذا قال لك كقوله تعالى لما تؤذونني وقد تعلم قول سيدنا موسى يعني لما تؤذونني وقد تعلمون اني رسول الله اليكم فاجت الواو معقد وقد يقع الجار والمجرور موقع الحال فقوله تعالى عن قارون فخرج على قومه في زينته فجملة في زينته في موضع الحال يبقى الجملة الإسمية تيجي والجملة الفعلية تيجي والجر والمجرور يجي والظرف يجي مررت بزيد عندك حالة كونه عندك أو حالة كوني عندك عادي هذا ظرفه ومنه من ذا بالفناء قاعدة وبعته بدرهم فصاعدة قال العامل في الحال يكون فعلا صريحا مثل جاء وأقبل ويقوم ويقعد هذا فعله ويكون في معنى فعل كالظرف وحرف التنبيه واسم الإشارة والجار والمجرور فالظرف كقولك زيد عندك جالسا فزيد مبتدأ وعندك شبه جملة خبر وجالسا حال وتقدير الكلام زيد استقر عندك جالسا والتنبيه كقوله تعالى وهذا بعلي شيخا اللي هو اسم الإشارة يعني أي أنبه عليه عند شيخوخته واسم الإشارة إذا زيد واقفا أهو أي والجار والمجرور كقولك مررت بزيد راكبا فتعمل الباء إذا عينت أن الراكب زيد لا أنت لأن ليه؟ لأن مررت بزيد راكبا ممكن يبقى أنا ويبقى العامل هو الفعل إيه مرة إنما لو كان زيد هو اللي أنا قصدي عليه يبقى العامل فين الجار والمجرور فتعمل الباء إذا عينت أن الراكب زيد لا أنت لأن لو كان أنت كان يبقى الفعل مرة وقد يجوز أن تقول هذا زيد قائما أهو فترفع على أنه خبر المبتدأ أو بدل من الخبر أو خبر مبتدأ محذوف فالتقدير هو وعليه حمل قوله تعالى هذا ما لدي عتيد يعني ينفع تقول هذا زيد قائم وينفع تقول هذا زيد قائما يعني حالة كونية قائما آه وفعل مرة يتعدى بالباء تمام أيوة تعمل الباء تبقى هي اللي تبقى الجار والمجرور هو اللي نصب الظرف يعني العامل هو الباء الجار والمجرور لا الباء الباء حرف جر ولا تنفر إلا بها أيوة مش احنا كنا بنقول أفي الله شك لك أن أنت تعمل الجار والمجرور ويبقى شك وصف ما دي زيه الجار والمجرور قد يعمل عمل الفعل تمام قال وعليه حمل قوله تعالى هذا ما لدي عتيد ولا يجوز في هذا النوع من الحال أن تقدمه على العامل فيه فلا يجوز أن تقول زيد جالسا جالسا عندك ولا أن تقول قائما هذا زيد عشان ما يشكلش معي انتوا فاكرين انتوا فاكرين المثال الحاله دي بتاعت ايه ولا نسيته لا الحاله ده هي كانت اخدناها في اخر باب المبتدا والخبر اذا جاء اذا جاء المبتدا اذا جاء المبتدا ويجى بعده شبه جمله او جر ومجرور وكده وتمت الجملة به وأتى بعده وصف اسم مشتق إذا تمت الجملة جاز في الاسم المشتق الرفع وجاز فيه النصب وقلنا بشرط إن هو إيه إن هو يتأخر فلو تقدم يبقى هو الخبر قولا واحدا نسيتم هات لي صفحة في الكتاب اللي معاك عشان تعرف إن أنتم ما تذكروش المبتدأ والخبر كان فين؟ اهو هتلاقي اخر حاجه كده باب المبتلى والقبر صفحه 119 اهو. اذا عقدت جمله المبتلى والخبر بالاسم والظرف وتم الكلام بهما، ثم اتيت بعض الظرف بالاسم نكره جاز رفعه ونصبه، وكذلك ان كان الخبر اسم استفهام او جار ومجرور. فاذا قلت اين الامير جالس، أو زيد في الدار جالس، أو زيد خلفك جالس، جاز رفع جالس ونصبه. فإن رفعته جعلته خبر المبتدأ وألغيت الظرف والجار والمجرور واسم الاستفهام، أي هذه الثلاثة كان مع الاسم النكرة. وإن نصبت جالسا نصبته على الحال وجعلت الظرف الخبر أو اسم الاستفهام أو الجار والمجرور، مثله قولك كيف زيد صانعا وصانعا ومتى المسير واقعا واقعا. إلا أن من شروط جواز النصب أن يتأخر الاسم النكرة عن الظرف أو الجار والمجرور، لأن اسم الاستفهام لا يكون إلا مصدرا. فإن قدمت الاسم النكر على الجار والمجرور أو الظرف لم يجز إلا الرفع، نحو قولك زيد جالس في الدار وزيد جالس خلفك، هي نفس المسألة اللي معاك، هي بالضبط. ولا يجوز في هذا النوع من الحال أن تقدمها على العامل، فلا يجوز أن تقول زيد جالسا عندك، ايوه تقول جالس جالس عندك. طب انت عايز اقول جالسا اخرها وخلي زيد مبتدا وعندك الخبر، وجمله جالسا في الحاله ديتي هيجوز فيها النصب على الايه على الحال. الكلام كله لابد ان هو يوضح بعضه. فبناخد هناك حاجات من وجهه معينه، وتلاقي هنا الكلام فيها من وجهه اخرى، ولكن هو نفس الحكم. قال وقد نصبت على الحال أسماء وردت بعد الاستفهام، كقولك ما شأنك قائما، وما بالك ماشيا، ومن ذا بالباب جالسا. ومنه قوله تعالى فما لهم عن التذكرة معرضين، أي حالة كونهم معرضين. ومما ينتصب على الحال قولهم بعته بدرهم فصاعدا. هنا بنقول إن الأصل في الحال إنه يكون مشتق، وقد يأتي جامدا في بعض الأحوال ويؤول بمشتق، ومنه أن يدل على ترتيب، أن يدل على ترتيب، ادخلوا رجلا رجلا، أو الأول فالأول، أو واحدا واحدا، يبقى ده إيه؟ دل على ترتيبه، هيكون في قوة مترتبين. يبقى الأول فالأول أو رجلا رجلا، هنا الحال وقع جامد بس هو في قوة المشتق، لأن التقدير مترتبين. رقم اثنين لو دل على سعر، بيعه مدا بدرهم، يعني حالة كون المد بدرهم، والتقدير بيعه مسعرا بدرهم، يبقى في قوة المشتق ولا لا؟ مع أن كلمة بدرهم جامد بس في قوة المشتق، لأنك أنت بتأوله بمشتق، لأن لما بتقول له بيعه المد بكذا يعني المد مسعر بكذا، ومسعر اسم مفعول ولا لا؟ يبقى في قوة المشتق ولا لا؟ ثلاثة لو دل على تشبيه، كما لو قلت كر زيد أسد، أسدا أي شجاعا، يبقى كلمة أسد بتدل على تشبيه في الشجاعة. أن يدل على تعدد، فتم ميقات ربه 40 ليلة، أي حالة كونه 40 ليلة، و40 بتدل على تعدد ولا لا؟ يعني متعددة. أن يدل على تفاعل، تفاعل يدا بيد، يعني سلم واستلم، يعني متفاعلين متبايعين. رقم ستة أن يكون موصوفا، أن يكون إن الكلمة الجامدة تكون موصوفة، فتقلل الإيه؟ تقلل الجمود. إنا أنزلناه قرآنا عربيا، صح؟ يبقى القرآن إن أنزلناه حالة كونه، لا حالة كونه قرآنا. طب ما القرآن دي جامد، إزاي بتقول لي حال موصوفة بأنه عربي؟ ولا يخفاك إن الأصل في الحال أنها تكون منتقلة، أنها تكون منتقلة، يعني بتتغير، لأن ده الأصل في الحال، الحال الأصل في أنه ما يثبتش على حالة، وقد يكون لازما، وقد يكون لازما. دعوت الله سميعا، هو في وقت بيسمع وفي وقت ما بيسمعش، تم سميعا حال لازما، يعني ما يتغيرش. انت بتقول جاء زيد راكبا، مرة يجي راكب ومرة يجي ماشي ومرة بيبقى قاعد، ولا هو طول حياته راكب؟ بيغير الحالة بتاعته، مرة راكب ومرة قاعد ومرة بينزل من عنماكة ومرة بيركب العجلة، صح؟ يبقى كده يبقى الحال الأصل ان هو بتغير. الحال الأصل ان الحال ده يعني صاحبه ما بيفضلش على الحال ده طول عمره، بقى متنقل. طب ما ممكن يكون لازم، دعوت الله سميعا، هو في وقت سميعا وفي وقت بيتغير، ما بقاش سميعا. إن أنزلنا القرآن عربيا، ساعات بيبقى عربيا وساعات ما بقاش عربيا. يبقى السياق برضو بيبين لي بمراعاة العلوم الأخرى والضوابط والقواعد الأخرى، علشان خاطر ما نقعش في الغلط. لأن لما تقول لي لازما يكون منتقل، طب أنا أقول لك دعوت الله سميعا انتقل، إن أنزلنا القرآن عربيا انتقل، ساعات قرآن وساعات صح ولا لا. قال ومما ينتصب على الحال قولهم بعتوه بدرهم فصاعدا، أي فزاد الدرهم صاعدا. ومنه أيضا بينت حسابه بابا بابا، كل ده جامد اهو، وهيقولوا لك بمشتق، وجاء القوم جميعا، وادخلوا أولا أولا، وهلموا واحدا واحدا، وبعتوه يدا بيد، كل ده اللي قلت لك عليه. والمعنى بينت له حسابه مفصلا، يبقى كلمة مفصل بقت مشتقة هي، وجميعا بقت مترافقين مشتقة هي، ادخلوا أولا أولا بقت مرتبين مشتقة هي، وهلم وبعتوه يدا بيد يعني مناقدا، مناقدا يعني ايه؟ يعني سلم واستلم، هو جاب وسلم ونسلمت، يبقى مناقدة اهو، تفاعل اهو. وهلم واحدا واحدا يعني مرتبين. ففي هذه الأسماء المنصوبة على الحال معنى الأسماء المشتقة من الأفعال. سهلة الحال كده، كويس ولا نص نص؟ يعني خمس حالات، ستة، تشبيه تعديد ترتيب سعر تشبيه تعدد تفاعل موصوف، ترتيب سعر تشبيه تعدد تفاعل موصوف. السعر بعته بيعه مدا بكذا، بيعه مدا بدرهم، أي مسعرة. باب التمييز، خلاص فهمنا الحالة يا جماعة. باب التمييز، والتمييز هو نوع كذلك من أنواع المنصوبات، يبين المبهم من الذوات، وهو على معنى من، وهو على معنى من، اسم بمعنى من، يبين من بهم من الذوات. ولو مواضع ولو أحوال تعرفها تشوفها، تعرف ان هو تمييز، تخلص وترتاح وتريح اللي حواليك. قال وان تريد معرفه التمييز لكي تعد من ذوي التمييز، فهو الذي يذكر بعد العدد والوزن والكيل ومذروع اليد، ومن اذا فكرت فيه مضمره من قبل ان تذكره وتضمره، تقول عندي منوان زبدا وخمسه واربعون عبدا، وقد تصدقت بصاع خلى وما له غير جريب النخلة. التمييز هو الاسم المنصوب على معنى من، المفسر لمن بهم من الذوات، وقد يأتي في المفرد وقد يأتي في النسبة. يعني ايه في المفرد ويعني ايه في النسبة؟ يعني هو التمييز ده بيفسر إبهام حاجة موجودة قدامك في الجملة، يفسر إبهام، والمبهم هو الحاجة ذات نفسها، الحاجة ذات نفسها خافية عليك، فيجي لك التمييز يزلك هذا الإبهام. وقد يكون في المفرد وقد يكون في الجملة. سيب الجملة الوقت اللي بنسميه نسبة، النسبة يعني الـ الـ الـ الـ الإبهام اللي عندي في المحكوم به والمحكوم عليه، اللي هو النسبة. ما هي النسبة؟ يعني إيه؟ يعني الإسناد. يقول لك تمييز النسبة، يعني ايه تمييز النسبة؟ يعني تمييز الإسناد، يعني في حاجة بين المحكم المحكوم به والمحكوم عليه مبهمة بالنسبة لي، فيجي لك التمييز يزل لك الإبهام في الحكم، يزل لك الإبهام في الإسناد. فلما يزل لك إبهام في الإسناد يبقى اسمه تمييز، لأن هو أزال لي إبهام في المحكوم به والمحكوم عليه. فلما يزيل الإبهام في المحكوم به والمحكوم عليه يبقى اسمه إبهام تمييز النسبة، هيجي كمان شوي. إنما ده اسمه تمييز المفرد، تمييز المفرد يعني هو يعني كلمة مفردة قدامك، يعني ما فيش محكوم به ولا محكوم عليه، إنما في مفرد قدامك بالنسبة لك مجهول، فهيجي التمييز يرفع لك الجهالة دي. ولذلك تمييز المفرد له مظان، يعني ايه مظان؟ يعني له مواضع بيجي فيها. تمييز المفرد له مواضع بيجي فيها، زي ايه؟ زي الاعداد، يجي لك التمييز بعد الاعداد، عدد يبقى بعده تمييز منصوب. طيب كل الاعداد بقى تمييزها منصوب؟ لا، في اعداد تمييزها مجرور، وفي تمييز كذا هناخده في باب العدد، بس انت خد ابتداء كده ان التمييز بيجي بعد الاعداد. زي ايه؟ اثنتا عشرة عينا، احد عشرة كوكبا، تمام، تسع وتسعون نعجة، يعني تسع وتسعون من النعاج، صح؟ اثنتا عشرة من العيون، يبقى فيه هنا معنى من مقدرة ولا لا؟ انت ملاحظ معنى من ولا لا؟ ايوة للبيان، ايوة للبيان، لأن هو الجنس أصلا هو اللي مبهم عليه، الذات ذات نفسها هي اللي مبهم. خلاص، يبقى بعد الأعداد يجي لك تمييز المفرد من مظانه بعد الأعداد. وبعد المكيلات، المكيل زي إيه؟ المكيل زي المد وزي الصاع وزي القفيز، ده المكيل. المكيل زي المد وزي الصاع، اشتريت صاعا تمرا، يبقى ده مكيل اهو. المكيل دي يعني ايه؟ يعني حاجة تتملى، يعني بنتكلم بالحجم، وصلت؟ فالمكيل ده يقول لك مثلا ايه، الصفيحة السمنة الاتنين كيلو ده بتعمل صاع. المد اللي هو الحفنة اللي باليد، طبعا مش اي يد، يد الرجل المعتدل. فالمكيل يعني ايه؟ يعني حاجة تتملى، مثلا برطمان معين، دلو معين، اي اناء معين كده. الاصل ان اللبن يتباع بالوزن، ولذلك انت ايه لما تيجي تقول له ما تقولوش هات لي كيلو لبن، لان هو لو ما ادلكش كيلو يبقى هو كده غشك، لان احنا عايزين نوزنه على الميزان يدلنا 1000 جرام. بنقول ان التمييز له مظان، فياتي بعد الاعداد وياتي بعد المكيلات زي الصاع والمد والكلام، تمام؟ وياتي بعد الموزونات زي الكيلو والجرام والطن، اشتريت 15 جراما ذهبا، 15 جرام ما شاء الله، ده انت من الاثرياء، يبقى جاي ذهبا اهو تمييز، لانها جات بعد الموزونات. مثلا ايه؟ اشتريت جريبا نخلا، الجريب وحدة قياس مساحة، بلاش جريب عشان ملخبطة، خلاه فدا. اشتريت فدانا أرضا، تمام، اشتريت قطعة 424 مترا أرضا، نعم. كبيرت 1000 فوم، ينفع يا رجل يا طيب أن هذا يأتي تمييز منصوب وينفع يستخدم مضاف؟ أيوة ينفع، ينفع اشتريت فدان أرض مضاف ومضاف إليه، وينفع فدان أرضا، ينفع وينفع، بس أنا ما أجيب لكش ده على أساس أن احنا بناخد في التمييز المنصوب. إنما هل معنى كده أن ما ينفعش حاجة تانية، ما ينفعش إلا كده؟ لا، في بعض الأحوال ينفع ده وينفع وينفع ده، تمام. يبقى خدنا ايه اهو؟ بعد الاعداد، بعد الموزونات، بعد المكيلات، بعد المساحات. كذلك من مظان تمييز المفرد أنه يأتي بعد ما اقتضى تعجبا، بعد ما اقتضى تعجبا بعد فعل التعجب ممكن يجي تمييز، زي ايه؟ أكرم بأبي بكر صاحبا، أكرم بأبي بكر صاحبا، يبقى صاحبا بتمييز. كذلك بعد ما دل على مدح أو ذم يأتي بعدها تمييز، زي ايه؟ حسنت مرتفقة، مرتفقا تمييز، ساءت مرتفقة، مرتفقا تمييز، بئس للظالمين بدلا، بدلا تمييز، أو كان وزن الكلمة يدل على الذم، كبرت كلمة، كلمة تمييز، يدل على العيب أو يدل على الذم، زي وزن كبرة، كبرت كلمة يعني كبرت من كلمة، يبقى كلمة هنا تمييز، تمييز وتمييز في المفرد أهو، يبقى كل ده من مظان تمييز المفرد. طيب وتمييز النسبة زي نعم، حسنت مرتفقة، ساءت مرتفقة، وكبرت كلمة برضو داخلة في بالتمييز، والفاعل المعنى نصبا بأفعلا مفضلا كأنت أعلى منزلا، يبقى يجي برضو بعد أفعل التفضيل تمييز، زيد أكثر منك مالا، تمام، يبقى برضه هو بعد أفعل التفضيل هو يأتي تمييز، تمييز في إيه؟ أكثر منك إيه؟ ما ممكن يكون ولدا، ممكن يكون مالا، أطول منك، أطول منك إيه؟ يدا، أطول منك عنقا، أطول منك إيه؟ فعندك هو حاجة مبهمة، ازدادت نفسها مبهمة، فيجي لك أطول منك يدا، يبقى يدا بينت لك الإبهام اللي في الذات، أطول منك عنقا، يبقى عنقا بينت لك الإبهام اللي في الذات. أيوة، هو ده بقى تمييز النسبة يا رجل. طيب النوع الثاني، احنا كل ده بنتكلم في تمييز المفرد، بعد كده تمييز النسبة اللي هو اللي بيقع في الجمل، وده بينقسم لنوعين، محول وغير محول. محول ثلاث حاجات، محول عن فاعل زي اشتعل الرأس شيبة، والأصل اشتعل شيب الرأس، حذفنا الرأس، لا حذفنا شيبة، حذفنا الشيب، يعني اشتعل شيب الرأس، حذفنا شيب اللي هو مضاف ودخلنا المضاف إلى مكانه، فبقت اشتعل الرأس، حصل الإبهام، فجبنا كلمة شيب نصبناها على التمييز عشان يرفع الإبهام اللي في الجملة، لأن الإبهام هنا في الجملة اشتعل الرأس، فعل وفعله، فجبنا الكلمة اللي كان أصلها فاعل وحطناها بقى التمييز، فيقول لك تمييز محول عن فاعل، وقد يكون محول عن مفعول. وفجرنا الأرض عيونا، الأصل فجرنا عيون الأرض، حذفنا عيون، أيوة حذفنا عيون اللي كانت مفعول به وحطنا الأرض مكانها، بقت فجرنا الأرض، حصل الإبهام في الجملة، فهمنا جايبين العيون اللي كانت محذوفة، أيوة جبنا العيون اللي كانت محذوفة وحطناها تمييز، فتمييز محول، تمييز محول عن مفعول. محول عن مبتدأ، أنا أكثر منك مالا وولدا، أصلها مالي أكثر من مالك، أصلها مالي أكثر من مالك، حذفت مال وخلت الياء مرفوعة، طيب ما ينفعش الياء تبقى مرفوعة، الياء ضمير للمتكلم الذكر متصل في محل نصب، الياء للمتكلم الذكر متصل في محل نصب، حذفت مال وحط الياء مكانها، تقول لي لا ما ينفعش اتحط هنا، انا ما بجيش في محل نصب وكمان متصله، فاحنا عايزين ضمير في محل رافع منفصل للمتكلم الذكر، يبقى ايه؟ انا بقيت انا اكثر منك. حصل ابهام ولا ما حصلش؟ اكثر ايه؟ جبت كلمه مالا اللي كانت مبتدا وجعلتها تمييز، بقت محول، بقى التمييز محول عن مبتدا. فهمت اللفه؟ محمود الوقت هيقول لك ايه؟ طب وحذفوها؟ لا مش هقول لك حذفوها، لا عايز اخلص. المهم احفظها كده اهو، اشتعل الراس شيبا تمييز محول عن فاعل، فجرنا الارض عيونا تمييز محول عن مفعول، انا اكثر منك مالا. عايز تعرفها روح بقى للبلاغيين يقول لك ايه اللي حصل. انت طبعا عايزني انا اللي اتعب وانا اللي ادور واضيع الوقت عشان اقول لك، لا انت خلي عندك اس اس. ما انا اقول لك اه، ما فيش معايا وصله والله. اما نشوف. وقد يكون التمييز اللي في النسبة غير محول، زي ايه؟ امتلأ الإناء ماء. وغير محول ده يعني هو عادي كده جاي تمييز بس ما كانش أصله حاجة، زي امتلأ الإناء. ايه اللي امتلأ الإناء؟ عارف امتلأ الإناء ايه؟ مش في عندك هو حاجة مبهمة هو؟ فقمت انتقي الماء. تبي ماء دي كان أصلها فاعل ولا كان أصلها حاجة؟ ينفع تقول امتلأ ماء الإناء؟ ينفع في حاجة اسمها كده؟ يبقى كلمة ماء وقع التمييز وأزل إبهام النسبة ولا لا؟ كلمة ماء وقع التمييز أزل إبهام النسبة ولا لا؟ طب محول عن حاجة؟ لا مش محول عن حاجة. قال باب التمييز: التمييز يشبه الحال في كون كل منهما اسما نكر يأتي بعد تمام الكلام، إلا أن الفرق بينهما أن الحال يكون مشتقا من الفعل في أغلب الكلام. التمييز يشبه الحال في كون كل منهما اسما نكر يأتي بعد تمام الكلام، إلا أن الفرق بينهما أن الحال يكون مشتق من الفعل في أغلب الكلام. وديت على فكرة يا جماعة فاصل جوهري بين الحال والتمييز، ان الاصل في الحال ان هو يكون مشتق، والتمييز لا، الا ان الفارق بينهما ان الحال يكون مشتقا من الفعل في اغلب الكلام ويرى جواب كيف. والتمييز اسم جنس، ولهذا سمي تمييزا لانه يميز الجنس الذي تريده ويفرده من الاجناس التي يحتملها الكلام، يعني بيبين لك الذات. ثم إنه ترى من مقدرة مع، يعني أنت بتلاحظ معنى من في الكلام. ولذلك ابن مالك قال إيه؟ اسم بمعنى من مفسر النكر ينصب تمييزا بما قد فسر. وأكثر ما يأتي بعد المقادير الأربعة التي هي المعدود والموزون والمكيل والممسوح، فالعدد ما ينتصب بعد 11 إلى 99. يعني عايز أقول لك إن الإيه؟ إن تمييز العدد ده بيجي حاجات كتيرة قوي، فمش كله منصوب، وإلا فأنت عندك سخرها عليهم 7 ليال وجاش منصوب، وجاش منصوب أهو، تمام. فالعدد ما ينتصب بعد 11 إلى 99 كقوله تعالى: إني رأيت 11 كوكبا. وفي يعني إيه 11؟ من أول 11 أهو. طب وفي الآخر خالص بقى: إن هذا أخي لو 99 نعجة. والمكيلات أي والكيل كقولك: عندي قفيزان برا. والقفيز وحدة قياس، وحدة قياس كيل. والوزن كقولك: عندي منوان سمنا. والمنوان وحدة قياس وزن. والمساحة كقولك: له 20 جريبا. والجريب وحدة قياس مساحة. وما في السماء قدر راحة سحابا. وهنا قدر راحة ليست وحدة قياس مساحة حقيقية، ولكنها في قوة المساحة. فهمها دي؟ تقديرية. الله يفتح عليك. قدر الراحة. ففي حاجة اسمها قدر الراحة مساحة؟ لا، هو مساحة مجازا. ومن في جميع ذلك مقدرة. ألا ترى أنه يحصل أن تقول: رأيت 11 من الكواكب، وعندي قفيزان من بر، ومنوان من السم. فإن قلت: عندي رطل زيتا، جاز أن تنصب زيتا على التمييز وأن تجره بالإضافة. عم مهند السؤال بتاعك هو: وأن تجره بالإضافة، فتقول إيه؟ عندي رطل زيت واشتريت فدان قمح، وأن تنصبه على التمييز، بتقول رطلا زيتا أو عندي رطل زيتا واشتريت فدانا قمحا، يبقى ينفع اشتريت فدانا قمحا وفدانا قمحي. وانت وان تجره وان ترفعه على انه بدل من الرطل، يعني اخر حلاوه. ومنه ايضا نعم زيد رجلا وبئس عبد الدار منه بدلا. اعلم ان نعم وبئس فعلان اهو ما يدل على مدح وذم، لسه لك من شوي. اعلم ان نعم وبئس فعلان بدلاله اتصال التاء، وده في طبعا فيهم خلاف بين العلماء واتكلمنا عنهم في اول الكتاب، التي هي علامة التأنيث بما في قولك نعمة المرأة وبيسة الجارية، وهما فعل المدح والذم، ولفظهما يوحد مع الاثنين والجماعة، ولا يكون فاعلهما إلا ما فيه الألف واللام، أو ما أضيف إلى ما فيه هذه الألف واللام، كقولك نعم الرجل زيد، يبقى الرجل فاعل نعمة، وبيس صاحب العشيرة بشر، يبقى صاحب فاعل بئس. طب ما فيش في ألف ولا، مش مشكلة، ما هو أضيف لما في ألف ولا. ويرتفع الرجل بإسناد نعمة إليه على أساس أنه هو الفاعل. ويرتفع زيد على أحد وجهين، إما أن يكون مبتدأ مؤخر ونعم الرجل خبره، صح، أو الحالة الثانية التالت حذف المبتدأ وجوبا، واخدناه والله العظيم في حذف المبتدأ وجوبا، أن يكون مخصوص نعم وبئس. وإما أن يكون خبر مبتدأ محذوف كأنه قال الممدوح زيد أو المزموم بشر. فإن تقط بعد نعم وبئس باسم النكرة نصبته على التمييز، كقولك نعم رجلا زيد، أي هو، أي المخصوص بالمدح والذم. يكون الاسم المرفوع الذي في الألف واللام من الجنس مضمرا في نعم، وقد فسره الاسم المنصوب وتقدير الكلام نعم الرجل رجلا زيد. وعلى هذا حمل قوله تعالى، أو حمل قوله تعالى بئس للظالمين بدلا، أي بئس البدل بدلا، فالبدل محذوفة ودل على كلمة بدل اللي موجود، فأضمر وفسر الايه المنصوب. وإن كان الفعل المؤنث جاز أن تثبت علامة التأنيث في نعم وبئس وأن تحذف، والله العظيم قلناها في المواضع بتاعت ايه جواز لحقت التأنيث، وكان أربعة وده هي واحدة منهم، كقولك نعم المرأة هند ونعمة المرأة هند، وحبذا أرض البقيع أرض وصالح أطهر منك أرض. اعلم أن حبذا مؤتلفة من كلمتين، إحداهما حبة والأخرى ذا، إلا أنهما جعل كالشيء الواحد، ولهذا لم يجد الفصل بينهما. ولفظ حبذا واحد مع المؤنث والمذكر والمفرد والاثنين والجمع. والمعرفة بعد حبذا مرتفعة بالابتداء، وخبر الابتداء محذوف كما ذكرنا في نعم وبئس، لأنهم برضو لحق بهم في إيه في المعنى، كما ذكرنا في نعم وبئس. والنكرة بعدها منتصبة على التمييز، فإذا قلت حبذا زيد رجلا نصبت رجلا على التمييز، لأنه اسم نكرة جاء فضلا، وهو اسم جنس ويصلح أن يقدر بعده من، فتقول حبذا زيد من رجل. وقال بعضهم إن كان الاسم النكر جنسا انتصب على التمييز نحو ما مثلناه، وإن كان مشتقا انتصب على الحال كقولك حبذا زيد ضاحكا. ثم اعلم أن من مواطن التمييز النكر الواقع بعد أفعل الذي للتفضيل، كقولنا في الملحة وصالح أطهر منك عرضا، خلاص، ومثله زيد أحسن منك خلقا وأنظف منك ثوبا وأظرف منك عبدا. ويجوز أن تحذف لفظة من فتقول زيد أحسن خلقا وأنظف ثوبا وأظرف عبدا، إلا أن تضيف الفعل إلى ذات الشيء كقولك مفلح أكرم عبد ووجهك أحسن وجه وثوبك أرفع ثوب. قال وقد قررت بالإياب عينا وطبت نفسا إذ قضيت الدين، هذا النوع من أنواع التمييز المحول، وكان أصله قرت عيني يبقى فعل وفاعل، وطابت نفسي فعل وفاعل، فحول الاسم المجرور بالإضافة إلى أن جعله فاعلا. ومنه قوله تعالى واشتعل الرأس شيبا، أي واشتعل شيب الرأس، ومن هذا القبيل قولهم تصبب زيد عرقا، لأن الأصل عرق زيد، وتفقأ عمرو شحما، والأصل شحم عمرو، وضقت بالأمر ذرعا، خلاص، وضقت بالأمر ذرعا. وبهذا طبعا يكون باب التمييز قد انتهى بشيء من البيان والإيضاح، وبعد كده باب كم الاستفهامية. قال باب كم الاستفهامية، وقلنا قبل كده كم الخبرية، وقلنا كم الخبرية اللي بتستخدم في التكسير واللي بيكون التمييز بتاعها جمع مجرور، زي ايه؟ كم عبيد ملكته. وساعات بتكون التمييز بتاعها مجرور بمن، زي ايه؟ كم تركوا من جنات. انما دي كم الاستفهاميه اللي التمييز بتاعها بأماله منصوب. قال: وكم اذا جئت بها مستفهمه فانصب وقل كم كوكبا تحوي السماء. قد ذكرنا في شرح باب الاضافه ان كم الخبريه تجر ما بعدها، وكم الاستفهاميه تنصب ما بعدها على التمييز تشبيها لها بالعدد المنصوب على التمييز. يبقى هو بيقول لك ان التمييز ساعات بيجي جمع مجرور، زي من 3 إلى 9، 7 ليال و8 أيام. فلما نوع من انواع التمييز، تمييز العدد يعني، بيجي جمع مجرور جاب لك زيه كم الخبري، ولما يجي ساعات مفرد منصوب زي من 11 إلى 99 جاب لك كم الاستفهاميه، علشان يبقى الدنيا تمشي وشيلني وشيلك، والودن موقفتين يشتلوها اتنين. حلو الودن موقفتين، هي الافه مودنتين، بس انا بقول الودن موقفتين، او يحملها واحد على راي المعلم مهند علشان هو وضع عضلات وكمال اجسام. قال: قد ذكرنا في شرح باب الإضافة أن كم الخبرية تجر ما بعدها، وكم الاستفهامية تنصب ما بعدها على التمييز تشبيها لها بالعدد المنصوب على التمييز، ولهذا جاء مفسرها واحدا ولم يجئ جمعا، كما أن المنصوب بعد العدد الذي هو 11 إلى 99 لا يكون إلا واحدا. وكم الاستفهامية قد تقع موقع المبتدأ. تاني برضو نلف نلف ونرجع تاني، نرجع تاني نقول ان كل اسم استفهام يعرف موقعه من الاعراب بحسب موقعه من الجواب. وكم الاستفهامية قد تقع موقع المبتدأ في مثل قولك كم عبدا لك، كم عبدا لك، فهتقول ايه؟ 40 عبدا لي. يبقى كم هنا وقعت مبتدأ، فكم مبتدأ ولك الخبر، ونصبت عبدا على التمييز. وقد تقع موقع المفعول به في مثل قولك كم رجلا رأيت، لأن رأيت فعل متعدي ولم يأخذ المفعول، فتكون كم هي المفعول. وتقع موقع الجار والمجرور، كما إذا تقدمها حرف جر تارة بحرف الجر مثل قولك بكم درهما بعت ثوبك، يبقى هنا جرت بحرف الجر، وتارة بالإضافة في مثل قولك ابن كم سنة أنت. بس خلي بالك بقى، إذا جرت كم الخبرية بالحرف يجوز الإتيان بالتمييز منصوب، فتقول بكم درهما اشتريت، أو جره بمن المقدرة، ما تظهرش، أو جره بمن المقدرة ما تظهرش، زي إيه؟ بكم درهم اشتريت، والتقدير بكم من درهم. وقد تأتي في محل نصب على الظرفية، هو أنا قال لك كم إيه؟ كم عبدا، إجت في موقع المبتدأ أهو، وقال لك بعدها وقد تأتي في موقع المفعول، صح؟ وقد تأتي في موقع الظرف، زي إيه؟ كم يوما صمت، كم يوما صمت، هتعرف كم هنا ايه؟ ها في محل نصب ظرف زمان ولا لا؟ صمت كم يوم؟ يا ولا جاوب، صمت كم يوم؟ لا انا بقول لك كم يوما صمت، جاوبنا على السؤال ده. صمت شهر رمضان، صمت يوم الخميس، فجبت الجواب مكان كم ايه؟ ظرف زمان؟ يبقى هي كان الظرف زمان، ماشي. طب كم مثلا لو قلت لك ايه؟ كم ميلا قطعت، كم ميلا قطعت، كم ميلا قطعت، يبقى الميل ده ظرف ما يدل على المكان ولا لا؟ فنقول ايه؟ نقول احنا ما نتقيدش بالامثله اللي هو جايبها، ولكن نتقيد بالجواب، ولكن نتقيد بالجواب. فاذا اتت كامل استفهاميه في جمله وهي في السؤال نجاوب على الجمله اول، وبعد ما نجاوب هنعرف المحل الاعرابي لكم الاستفهامي. وصلت؟ كم من انقطعت كم من انقطعت، هتبقى ظرف مكان. وصلت؟ باب الظرف، باب الظرف. الظرف يا جماعة اللي هو المفعول فيه، الظرف اللي هو المفعول في أحد المفعولات الخمسة، وأظن هو الوحيد الباقي. أخذنا المصدر، أخذنا المفعول به، وبعد كده المصدر، وبعد كده المفعول له، وبعد كده المفعول معه. أخذ ما هو المصدر، هو المفعول المطلق. مساء الفل. أخذنا المفعول به والمصدر اللي هو المفعول المطلق والمفعول له والمفعول معه، وبقي معنا المفعول فيه، وزاد بعضهم المفعول منه بس ده ضعيف، وجعلوا منه قوله تعالى ولم واختار موسى قومه، يعني من قومه، ولكن هو مفعول به، والسياق هو اللي مبين ان هم بعضهم يعني حتى منه. باب الظروف اللي هو المفعول فيه. والظرف هو اسم على اسم منصوب على معنى في، يبين وقت او مكان حدوث الفعل، لانه هو قسمين، ظرف زمان وظرف مكان. فلما نيجي نعرف ظرف الزمان نقول اسم الزمان المنصوب على معنى في الذي يبين وقت زمان وقوع الفعل. ظرف الزمان اسم الزمان المنصوب على معنى في الذي يبين زمان وقوع الفعل. وظرف المكان هو اسم المكان المنصوب على معنى في الذي يبين مكان وقوع الفعل. فلازم أكون ملاحظ معنى الظرفية، لازم أكون ملاحظ معنى فيه في الكلام. فلو ما لاحظتش معنى فيه في الكلام ما يبقاش مفعول فيه. لو ما لاحظتش معنى فيه، لو معنى فيه يغير لي المعنى، لو ملاحظة معنى فيه تخلي المراد المتكلم مش هو اللي نفهمه، يبقى ما ينفعش يبقى اسمه ظرف زمان أو ظرف مكان. زي إيه؟ واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. هتعرض لي يوما هنا ظرف زمان؟ مفعول به. ليه؟ لأن الملاحظة معنى فيه تفسد المعنى، لأن يبقى المقصود اتقوا الله في اليوم ده تبوا غيره، يبقى التقوى مش مطلوبة، يبقى ملاحظة معنى فيه أفسدت المعنى. لعلكم تتقون أياما معدودات، ينفع يبقى أياما معمول لتتقون ويبقى ظرف زمان لتتقون؟ لا ما ينفعش، لأن يبقى التقوى مأمور بها في الأيام دي تبو غيرها، إنما هو ظرف زمان لعامل سابق، والتقدير كتب عليكم الصيام أياما معدودات، يعني يقع هذا الصيام في هذه الأيام، أو التقدير محذوف والمعنى صوموا أياما معدودات. يبقى اسم الزمان ينصب على إن هو مفعول فيه بتقدير معنى فيه، بملاحظة معنى فيه. فإن كان منصوبا ومعنى فيه يفسد المعنى يبقى مفعول به. واتقوا يوما مفعول به على طول. ولو ما كانش أصلا منصوب يأخذ إعرابه في الجملة، لا يأخذ إعرابه عادي، ممكن يبقى مبتدأ. يوم الجمعة يوم عيد، يوم الجمعة يوم عيد، يوم الجمعة عيد المسلمين، بلاش يوم عيد عشان ما تلخبطش، يوم الجمعة عيد المسلمين، يبقى يوم مبتدأ ولا لا؟ تم اسم زمنه. أيوة، أولا ما جاش منصوب، ثانيا ما فيش في معنى فيه. يبقى أهو الخلاصة في ظرف المكان وظرف الزمان، أن ظرف الزمان اسم يدل على الزمان منصوب على معنى فيه، واسم وظرف المكان اسم يدل على المكان منصوب على معنى فيه. كنت عايز تسأل يا مهند؟ الحمد لله. والظرف نوعان، فظرف أزمنة. عرفت بقى أنني ممكن أكون محضر حاجة في بالي ولما أنت تقطعني أنسى اللي أنا كنت عايز أقوله، أنت ذات نفسك لما أنا كملت في كلامه وما وقفت لك أنت ذات نفسك نسيت السؤال، يبقى أنا مش هنسى الكلام اللي هقوله بقى. قول الحمد لله بدل ما تحسد نفسك، قول اللهم بارك. قول باب الظروف. والظرف نوعان، فظرف أزمنة يجري مع الدهر وظرف أمكنة، والكل منصوب على إضمار فيه، فاعتبر الظرف بهذا واكتفي. تقول صام خالد أيام وغاب شهرا وأقام عاما، وبات زيد فوق سطح المسجد، والفرس الأبلق تحت معبدي، والريح هبت يمنة المصلي، والزرع تلقاء الحي المنهل، وقيمة الفضة دون الذهب، وسم عمر فدن منه وقرب، وداره غربية فيض البصرة، ونخله شرقية نهر مرة. اعلم أن نهر. اعلم أن الظرف ظرفان، ظرف مكان وظرف زمان. فأما الزمان فهو عبارة عن مرور الليل والنهار، وله أسماء متنوعة، فمنه ما يعبر به عن جميعه كالدهر والأبد وقط، إلا أن قط اسم لما مضى من الزمان، والأبد اسم لجميع الآتي منه، ولهذا يقال ما فعلته قط ولا أفعله أبدا، أو عوض. عوض برضو تستخدم لما يأتي من الزمان. عوض بضم الضاد. ما فعلته قط ولا أفعله عوض، يعني لا أفعله في الزمان المستقبل. ومنه ما يقع على جزء منه مبهم، نحو مدة وبره وحين، ومنها ما يقع على مقدار منه محصور، كاليوم والليلة والشهر والسنة. من عوده يعني أنه يجلكوا تاني يعني. ومن أسمائه أيضا إذ وإذا ومتى وأيان. فإذ لما مضى من الزمان، وإذا لما يأتي، ومتى وأيان استفهام. صلى الله عليه وسلم. هو بيقول لك أن أسماء التي تدل على الزمان منها ما يأتي مختص ومنها ما يأتي مبهم، والمختص هو اللي تعرف تمسكه، هو ذو الأول وآخر، والمبهم هو اللي ما تعرفش تمسكه، ملوش أول ولا آخر. فكلمة ساعة مبهمة. إذا حملتها على الاصطلاح الحديث 60 دقيقة بقت مختصة، وإذا احتملتها عملتها زي ما الكتب السلف والأحاديث وكده والآيات والأحاديث يبقى مبهمة. لأن ما يقول لك فأطرق ساعة يعني 60 دقيقة، لا يعني مدة، دي مبهمة هي، صح ولا لا؟ ما لبثوا غير ساعة، يبقى كده ايه؟ يبقى كده مبهمة. يعني ممكن يبقى برضو السياق برضو هو اللي بيبين، خلاص. مدة مبهمة، لحظة مبهمة، فترة مبهمة، ظهر مبهم ما تعرفش يمسكه. تب أسبوع، تب يوم، تب شهر، تب سنة، صح ولا لا؟ يبقى منه مختص ومنه مبهم. الزمان المختص والمبهم كلاهما ينصب على الظرفية الزمنية. يعني لماذا؟ لأن دلالة الفعل على الزمان دلالة قوية، لأنها بأصل المعنى، دلالة بالتضمن، لأن الفعل يدل على حدث وزمن، فالزمن أحد مدلولي الفعل، فدلالة الفعل على الزمن قوية ولا ضعيفة؟ قوية، لأنه أحد مدلولينه. فاستطاع الفعل أن ينصب اسم الزمن المختص والمبهم على الظرفية الزمنية. طب والمكان؟ منه مبهم ومنه مختص. المختص اللي تعرف تمسكه زي أسماء البلاد، وزي الأسماء اللي بتدل على الأماكن زي بيت ومدرسة ومكتبة وملعب كل الأسماء مكان، مش ده اسم مكان اهو صح؟ يبقى ينفع يتنصب على الظرفية المكانية؟ لا، المختص ما يتنصبش على الظرفية المكانية. ليه؟ لأن دلالة الفعل على المكان دلالة ضعيفة لأنها بدلالة الالتزام. يبقى الفعل بيدل على الزمن بدلالة التضمن، وبيدل على المكان بدلالة الالتزام. ودلالة الالتزام الأقوى ولا التضمن؟ التضمن. فلما كانت دلالة الفعل على الزمان بالتضمن نصبت المختص والمبهم على الظرفية الزمنية. يبقى اسمعها بقى في التسجيل. قال حاضر. دلالة الفعل على الزمان دلالة قوية لأنها بدلالة التضمن، ودلالة التضمن هي دلالة الشيء على أحد أجزائه. الساعة، الساعة كلها كده، العقارب بالأرقام بالحجارة بالإطار بتاعها بكله، يبقى بدن تدل على كل حاجة، يبقى ده مطابقة. طب لما أقول لك دلالة الساعة على العقارب تضمن. ليه؟ لأن دلت على جزء منه. الالتزام كدلالة الساعة على المصنع، عمرها ما صنعت لوحدة. المصنع ده جزء من مكونات الساعة؟ لا، بس بالعقل كده ما ينفعش ساعة من غير مصنع. الفاعل يدل على الحدث والزمن الاثنين مع بعض دلالة مطابقة، وعلى واحد منهم بالتضمن. يدل على الحدث لوحده بالتضمن، ويدل على الزمن لوحده بالتضمن. طب ويدل على المكان؟ لأن عمره ما في حدث يحصل من غير ما يكون في مكان، صح؟ يبقى نصب الزمان كله على الظرفية الزمنية. ليه؟ لأن دلالته على الزمان قوية. وما نصبش من أسماء المكان إلا المبهم، لأن دلالة الفعل على المكان دلالة ضعيفة وهي دلالة الالتزام. اتفقنا؟ على الحدث والزمن مع بعض تضمن، لأن دلالة التضمن هي دلالة الشيء على كل ما وضع له. تفضل. كيف تقول أنه لا حدث بين المكان في نفس الوقت يقال دلالة الفعل على المكان ضعيفة؟ لأنها الالتزام. ما هي دي دلالة الالتزام؟ ما هي دي دلالة الالتزام؟ لأن المكان حاجة مش من أجزاء الفعل. أجزاء الفعل اتنين، زمن وحدث. فلما أقول لك دلالة الساعة على المصنع، هو المصنع قدامي في الساعة، في أحد مكونات الساعة، يبقى ده بس بالأوتوماتيك كده، ما في الساعة بتتعمل لوحدها في المصنع. دلالة الكتاب على مكنة التصوير دلالة ايه؟ ليه؟ عمره ما أكيد ده طلع من مكنة التصوير. طيب دلالة الكتاب على الحبر تضمن، لأن الحبر هو. طب على الورق بس؟ دلالة الكتاب على الحبر وعلى الغلاف، لا على كله مطابقة. يعني الالتزام بيدل على حاجة بس مش جزء منه، لا بس ليس موجودا، مش موجودا اصلا، ليس موجود في الحاجة اللي انا بتكلم عنها. تضمن يعني متضمن حاجة دي جزء منه، جزء منه. ايوه، كل مع كل الأمطابقة. الله يفتح عليك. تمام، وصلت؟ المختصر المفيد. دلالة اسم الله، دلالة اسم الله سبحانه وتعالى السميع على صفة السمع بمفردها تضمن، وعلى الذات المقدسة بمفردها، الذات المقدسة بمفردها تضمن برضو، على صفة السمع لوحدها تضمن، على الذات المقدسة لوحدها تضمن، على الذات المقدسة وصفة السمع مطابقة. تدلل صفة السمع على صفة الحياة التزام، لأن عمره ما بيسمع إلا ما يكون حي. وصلت عام؟ طيب قلنا قلنا ونخلي بالنا ان الموضوع ده يفيدني جدا. يفيدني جدا في ماذا؟ يفيدني جدا في أسماء الإشارة وفي أسماء الاستفهام وفي أسماء الشرط الجازمة. لماذا؟ لأن في كل من أسماء الإشارة وأسماء الاستفهام وأسماء الشرط الجازمة كل ما دل على مكان هيعرب على إن هو منصوب على الظرفية المكانية، وإذا دل على زمان هيعرب على إنه منصوب على الظرفية الزمانية. يبقى قلت لك هنا القاهرة، والله ظرف، صح والله ظرف. أينما تكون يدرككم الموت، أينما ظرف مكان. طيب وإذا رأيت ثم رأيت، عرب لي ثم ظرف مكان. طبعا احنا ما مش كبار فاهمين مبني في محل والكلام ده، بس احنا بنقول من باب التجاوز والتساهل. متى تقم أقم؟ زمان. أيوة زي منصوب على الظرفية الزمانية. تمام يا جماعة، فهمتوا الحتة دي؟ فمعرفة أسماء المكان وأسماء الزمان تفيدني جدا في صناعة الإعراب، لا سيما زي ما بقول لك في الثلاث أبواب اللي بقول لك عليهم: أسماء الاستفهام، أسماء الشرط الجازمة لفعلين، أسماء الإشارة، لأن من أسماء الإشارة ما يدل على المكان أو الزمان. وبهنا أو ها هنا أشر إلى دان المكان وبه الكاف فاصلة، تمام، في البعد أو بثم فه أو هن أو بهنالك انتقا أو هن. فلما تقول لي هنالك تبلو كل نفس، مع أن هنالك الأصل فيها أنها ظرف، واستخدمت هنا ظرف إيه؟ وقتها. يبقى هي الأصل أن هي ظرف مكان، والسياق هنا قالت لي أن هي ظرف زمان. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديد، يبقى الأصل أن هنالك ظرف، بس السياق قال لي أن هي هنا ظرف زمان. يبقى برضه أنا ما حولش نظر عن السياق أبدا. قال ومنها ما يقع على جزء منه مبهم، يعني من الزمان، نحو مدة وبرهة وحين. ومنها ما يقع على مقدار منه محصور، يعني تعرف تمسكه لأول وآخر، كاليوم والليلة والشهر والسنة. ومن أسمائه أيضا إذ وإذا ومتى وأيان، فإذ لما مضى من الزمان، وإذا لما يأتي، ومتى وأيان اسم استفهام. لذلك لما تجيلك هتعرفها مبنية في محل نصب ظرف زمان. وجميع أسماء الزمان قد تكون ظروفا إذا وردت متضمنة معنى فيه، ويكون المراد صحيح، لأن ممكن لما لاحظ معنى فيه يكون المراد غير صحيح. زي لعلكم تتقون أياما، ما ينفعش هنا أياما تبقى ظرف زمان لتتقون، إنما تبقى ظرف زمان لكتب عليكم الصيام. معنى هو ومن اللبس. أيوة ومن اللبس. أو تكون معمولة لمصدر محذوف أو لفعل محذوف، يعني والتقدير صوموا أياما ولم ينطق بفيه. أهم حاجة ما تكونش في ظهرت، لأن لو في ظهرت 10/10 اللهم بارك، يبقى جر ومجرور. ولم ينطق بفيه كقولك قدمت يوم الجمعة وصمت يوم الخميس. ليه؟ لأن هنا أنت ملاحظ أن معنى القدوم بقى في يوم الجمعة ولا لا، وملاحظ أن الصيام في يوم الخميس ولا لا، وغبت عنك شهرا، ملاحظ ان المغيب في الشهر ده ولا لا، واقمت عندك عاما. تمام. وطبعا احنا بنقول عند على حسب السياق، لان اسكن عند المسجد بيت مكان ولا لا، تبقى جئك عند المغرب بيت زمان ولا لا، يبقى مخلبا. واقمت عندك عاما، فتنصب هذه الاسماء نصب الظروف لتضمنها معنى في تقدير الكلام: قدمت في يوم الجمعة وصمت في يوم الخميس. تفضل. قول. اسماء الاستفهام الدالة على الزمان والمكان في الكلام. أين تسكن؟ مشرق متى؟ الإشارة. أيوة اسم الزمان، اسم الاستفهام زي أين تسكن أو أين أنت. يعني نقدر نقول إن في ظروف مشتركة في الزمان والمكان على حسب. يعني هي أساس أساسها لا، فعند حاجات أساسية تستخدم في كذا، والسياق هو اللي بنقيلها زي هناك وهنالك، الأصل في المكان. إنما عند ما أقدرش أقول عليها كده، أنا أصل أقول عند على حسب ما طرف إليه. ولوقوع الأفعال فيها سميت ظروفا تشبيها لها بظروف الأمتعة المودعة فيها. ومنها ما يقع الفعل في جميعه كقولك صمت يوم الخميس، لأن الصوم يستغرق اليوم من طلوع الفجر للغروب. ومنها ما يقع الفعل في بعضه كقولك لقيته يوم الجمعة، لأن مش كان حتى منه، لأن اللقاء قد يقع في بعض اليوم. فإن جاءت هذه الأسماء غير متضمنة معنى فيه لم تكن ظروف زمان، بل هي أسماء زمان، ويتغير عليها الإعراب كغيرها من الأسماء. فتقول يوم الجمعة عيد ويبقى يوم مبتدأ، وتقول اتقوا يوما فيبقى مفعول به. فإذا قلت يوم الجمعة مبارك رفعته بالابتداء، كما ترفع زيدا في قولك زيد المبارك. وإذا قلت أنا أحب شهر رمضان نصبته نصب المفعول به، كما تنصب زيدا في قولك أحب زيدا. وقد يوجد في أسماء الزمان ما لم يستعمل إلا ظرفا منصوبا، كقولك ذات يوم وذات مرة، وكقولك خرجت سحرا إذا أردت به سحر يومك بعينه. تمام. وطبعا سحر هنا ممنوع من الصرف. أيوة، بس هي الممنوع من الصرف للعالمية والعادل، والأصل السحر. يعني خلي بالك إن هي لو جات لك في موضع جر أنت هتعمل فيها إيه؟ أيوة طبعا، هو في حالة النصب على الظرفية ما تفرقش معاك، بس ما تنونهاش، فما تقوليش سحرا، ما تقوليش خرجت سحرا، زي ما أنت بتقول خرجت ليلا. لا يا عم الحاج، ايه الفرق بين ليلا وسحرا؟ ان سحرا ممنوع من الصرف للعالمية والعادل، واصله السحر بالالف واللام. وقد تقام صفة الظرف مقام بعد حذف، كقولك اقمت عنده قليلا من النهار وسامرته كثيرا من الليل، لان طبعا اللي برضو اذا اضيف الى زمان هيبقى ظرف زمان، اضيف المكان ظرف المكان. زي اي مثلا، زي أي، هتيجي معايا هنا، أي يوم تسافر أسافر زمان، أي مكان تسكن أسكن مكان، أي إكرام تكرم زيدا أكرمه، مفعول مطلق لأنه أضيفت للمفعول المطلق. يبقى أي إكرام تكرمه أكرمه، يبقى مفعول مطلق. فأي آيات الله تنكرون؟ خرجت من الليلة اللي احنا بنتكلم فيها، واسم استفهام عادية خالص. واحنا بنقول ان اسماء الاستفهام لا تعمل الجزمة الا اذا ضمنت معنى الشرط، فإذا لم تتضمن معنى الشرط لم تجزم. اسماء الاستفهام لا تجزم الا اذا ضمنت معنى الشرط، تحس ان في حاجة بتحصل فيحصل جواب. طب لو ما فيش شرط وجواب في استفهام بس، بقى اسم الجمله عاديه خالص، ما عادش خلاص بقى لا جمله الشرط ولا جمله الجواب. فاين تذهبون؟ دي زي اين تسكن اسكن، اسم استفهام خالص اهو. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ من مين اللي يقرض ربنا قرضا حسنا؟ ولذلك قال ايه؟ يقرضه، ما قالش يقرض. يبقى القاعده مهمه جدا ان اسماء الاستفهام لا تنصب الا اذا ضمنت معنى، عفوا لا تجزم الا اذا ضمنت معنى الشرط. قال وقد يوجد ماشي خلاص تمام. وقد تقام صفه الظرف تمام مقام بعد حذف، كقولك أقمت عنده قليلا من النهار وسامرته كثيرا من الليل وزرته قريبا من العصر. فتنصب قليلا وكثيرا وقريبا نصب الظروف، لأن هي مضافة ليه. وتقدير الكلام فيها زمانا قليلا وزمانا كثيرا وزمانا قريبا، فحذف الموصوف وأقيمة الصفة مقام. وقد نصب بعض المصادر نصب الظرف، فقالوا أتيته غروب الشمس، يعني في وقت الغروب، وانتبهت طلوع الفجر. فغروب وطلوع مصدران منصوبان نصب الظروف. وتقدير الكلام أتيته وقت غروب الشمس وانتبهت حين طلوع الفجر، فهذا حكم ظرف الزمان. يبقى مختص ومبهم كله مش معاك منصوب والدنيا تمام. وأما ظرف المكان فكل اسم صلح أن يكون جواب أين في الاستفهام فهو مكان وأسماؤه تنقسم قسمين مختصة ومبهمة. المختصة اللي تعرف تمسكها لها أول وآخر زي أسماء البلاد والقرى والمدن، مبهم يعني ملوش أول والآخر ما تعرفش تمسكه زي كلمة أمام، جلست أمام زي بتعرف تمسكها من هنا 10 كيلو قدام ينفع يبقى أمام ولا لا، ومن هنا 5 كيلو وراء ينفع يبقى خلف ولا لا، ومن هنا لغاية ما لا نهاية ينفع يبقى يمين ولا لا. يبقى اسمه مبهم ما تعرفش ملوش أول ولا آخر. والمختص خلاص قلنا ما أسماء الأماكن والبلاد وأسماء الأماكن اللي هي إيه زي من المختصة من الجاي من الأفعال زي الملعب والمدرسة والحاجات دي. طب المبهم نوعين، اللي ملوش أول ولا آخر زي أمام وقدام وخلف وحذاء وتلقاء ويمين وشمال وفوق وتحت وما شاء ويمنة ويسرة وكده وما شابه. والنوع الثاني اللي هو بيدل على المساحات زي الميل والفرسخ، ينفع ان هو يتنصب على الظرفية مع ان الميل له اول واخر، الكيلومتر له اول واخر، بس هو كيلومتر محدد ولا هو في نوع ابهام ولا لا. واما ظرف المكان فكل اسم صلح ان يكون جواب اين في الاستفهام فهو مكان واسماؤه تنقسم قسمين مختصة ومبهمة. فالمختصة هي كل ما يشتمل عليه حد يحيط به، شفت الكلام الجميل؟ طب نرجع تاني. واما ظرف المكان فكل اسم صلح ان يكون جواب اين في الاستفهام فهو مكان واسماؤه تنقسم قسمين مختصة ومبهمة. فالمختصة هي كل ما يشتمل عليه حد يحيط به تعرف تمسكه كالشام والعراق ومكة والمدينة والمسجد والدار اللي هو أسماء البلاد والأماكن وكده. وهذا النوع يتصرف بوجوه الإعراب ولا يسمى ظرف مكان، وإن وجد شيء منه منصوبا كان انتصابه انتصاب المفعول به لا انتصاب الظرفية، مثل قولك عمرت الدار وهدمت الحائطة. تمام؟ طب لو قلت دخلت المدينة ما هي منهم من أعرضها على أنها مفعول ومنهم من أعرضها على نزع الخافض، والتقدير دخلت في المدينة فيقول لك منصوب على نزع الخافض، وفيها خلاف بين العلماء. وأما المبهمة فهو ما لا حد له يحصره كأسماء الجاد الست التي فوق وتحت وقدام وخلف ويمين وشمال وما جرى مجراها مثل يمنة ويسرة وقبلة وتجاه ودون وعند ونحو وشطر وشرقي البلدة وغربي الناحية وفرسخ ومرحلة وبريد وقبلك وثم، وإن كانت مبنية على الفتح. ومنها حذاء، ومنها أكلت حذاء أبيك، يقول لك أكلت حذاء أبيك يعني إيه؟ يعني في مقابله يعني. أيوة. فهذه الأسماء إذا وردت تتضمن معنى فيه ولم ينطق بها نصبت أو نصبت نصب ظروف المكان، كقولك جلست خلفك وقعدت دونك وسرت أمامك وداري غربي دارك ووجهي تلقاء وجهك وسرت يمنة الأمير وتوجهت نحو المسجد ولي قبلك حق. وإن لم تتضمن هذه الأسماء معنى في لم تكن ظروفا وجرت بوجوه الإعراب، كقولك مرحلة زيد صعبة وغربي بغداد فسيح. ويجوز تقديم الظرفين جميعا على الفعل فتقول أياما سرت وخلفك جلست. لا أياما عشان خطر تبقى ظرف زمان وخلفك عشان تبقى ظرف مكان. عندكم إيه؟ لا الظرفين جميعا واحد منهما اسم يدل على الزمان يبقى أيام. قال لي في جيم ودال أمامك. وقد يحذف ظرف المكان وتقام صفة مقام كما قال سبحانه وتعالى والركب أسفل منكم، أي والركب مكان أسفل منكم. وقد نصبت عدة مصادر نصب ظرف المكان كقولين في المرتفع زيد مني مناط الثريا، وفي الأنيس المقرب زيد مني مقعد القابلة وليتوقف على السماع، وفي المبعد المهان زيد مني مصدر الكلب. فتنتصب هذه المصادر انتصاب ظرف المكان وتقدير الكلام زيد مني مكان مناط الثريا ومكان مقعد القابلة ومكان مصدر الكلب، يعني هو مركون عرف راكن يقول لك ايه اركن في الجركن، هي دي. وقد اكلت قبله وبعده واثره وخلفه وعنده، اعلم ان في الاسماء ما اذا اضيف الى شيء صار من جنسه. شفت الكلام الحلو عن وسيم؟ شفت الكلام الحلو عن احمد؟ اعلم ان في الاسماء ما اذا اضيف الى شيء صار من جنسه والتحق بنوعه، فمن ذلك قبل وبعد، ان اضيف الى ظرف زمان صار من جنسه، قبل المغرب وبعد العشاء، وانتصب انتصاب ظرف الزمان، وإن أضيف إلى ظرف مكان صار من جنسه، وانتصب انتصاب ظرف المكان قبل المسجد وبعد المدرسة. وكذلك أسماء العدد كل وبعض، ونصف وثلث، ثلث الليل ونصف ميل، تمام؟ إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه، صح ولا لا؟ منصوب على الظرفية هو، وكل وبعض ونصف وثلث وما أشبه ذلك من الأجزاء. بس نخلي بالنا من الظروف دي، لأن في إذا سبقت بمن جرت بمن، وهذه الظروف تنصب على الظرفية وتجر بمن، وفي التنزيل فناداها من تحتها، من تحتها فجرت بمن، ألا تحزني قد جعل ربك تحتك، فنصبت على الظرفية. يبقى مثل هذه الظروف إذا سبقت بمن تجر بمن، وإذا لم تسبق بمن نصبت على الظرفية. قلنا ابن هشام رحمه الله فصل ذلك تفصيلا كبيرا في أول قطر النبي. وكذا وكل وبعض ونصف وثلث وما أشبه ذلك من الأجزاء. وكذلك لفظة بين، فإذا قلت أخرج قبل يوم السبت وأقدم بعد أسبوع وصمت خمسة أيام وأقمت عنده كل النهار وسامرته بعض الليل ورجب بين جمادى وشعبان، انتصب قبل وبعد وكل وبعض وبين انتصاب ظرف الزمان لإضافتها إليه وحصولها كالجزء منه، والسياق هو المبين. ولذلك جاء في سورة الأنعام لقد تقطع بينكم، يعني لقد تقطع أمركم بينكم، وقرأ بالرافع لقد تقطع بينكم يعني وصلكم. طب بس ما عادش ظرف بقى، خلاص انتقلت لكلمة لها معنى تاني. ومنه قوله تعالى فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما، وقوله سبحانه وتعالى تؤتي أكلها كل حين، فكل ظرف. وإذا قلت داري قبل المسجد وبعد الحمام، وسرت بعض فرسخ وقطعت عشرين مرحلة وصليت بين الساريتين، انتصب قبل وبعد وعشرين وبعض وبين، انتصاب ظرف المكان. وعند فيها النصب يستمر لكنها بمن فقط تجر، ولا تجر الكلمة عند إلا بمن. فقد ذكرنا أن عند ظرف مكان إلا أنها خاصة لا يدخلها الرفع بحال، وممكن تكون عند ظرف زمان أجيئك عند المغرب. وأما الجر فلا يجرها من حروف الجر سوى من وحدها، كما قال سبحانه وتعالى ولو كان من عند غير الله. فأما قول العامة ذهبت إلى عنده فهو من لحونهم الفاحشة، والله أعلم. يبقى إلى عنده، وأينما صادفت فيه لا تضمر، فارفع وقل يوم الخميس نير، يعني أنت أهم حاجة عشان تنصب على الظرفية لابد من ملاحظة معنى فيه. فلو ما لاحظتش معنى فيه أعرب عادي، ولو لاحظت معنى فيه والمعنى مش مستقيم أعرب برضه. قد مضى شرح هذا فيما تقدم، وبينا أنه لا ينتصب من الظرفين إلا ما كانت فيه مقدرة معه وإن لم يلفظ بها. واعلم أن الناصب للظرف والفعل الموجود معه، فإن وجدته منصوبا في كلام لا فعل فيه كقولك الرحيل اليوم وزيد خلفك، ففي الكلام محذوف فعل محذوف والناصب للظرف وتقديره الرحيل استقر اليوم وزيد استقر خلفك. وطبعا ده على خلاف في العامل، هل سيكون مفرد والتقدير مستقر وكائن، ولا جملة والتقدير يستقر أو استقر، على خلاف في ذلك. والراجح والله أعلم أن الجملة الموصولة يكون المقدر فيها فعل، وأن المبتدا والخبر يكون المقدر فيها اسم. يبقى في الجملة الاسمية نقول زيد في الدار يعني زيد مستقر في الدار، زيد عندك يعني زيد مستقر عندك، وفي صورة الموصول جاء الذي عندك يعني جاء الذي استقر عندك. وده في تفصيل كتير بس اللي بقول لك ده الخلاصة. وزيد استقر خلفك. وعند بعضهم أن المحذوف هو اسم الفاعل وتقدير الكلام الرحيل مستقر اليوم وزيد مستقر خلفك. وإلى هذا القدر نقف ونكمل في المرة القادمة إن شاء الله من أول باب الاستثناء، وجزاكم الله خيرا. وهذا ما أعلم والله أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.